وليس كاع ننسي وليس ولي قضي كاع ننسن في تزاليت زدير لا دروس يعني مخاطش داني مارو انا غني سيول الشيخ غني سيول غير في الجانب الاحكام انت بالنسبه للصلاه لرز جوانب اخرى جانب التزكيه دي يعني دي قنشرايلان عظيم يعني كفا انها يعني هي ركن من اركان الاسلام منشي لي يعني كننسيول في الاهميه نتزالي العظم تص يعني ونقضي يعني خاطرش القران الكريم لي سيول غرس غفس يغلب كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفه كذلك يسيول الغفص يغلب انت بتات الصلاه في اللغه بعد قبل ان نسيول الصلاه في اللغه معناه الدعاء منشي لا يورد ضماني في القران وفي السنه النبويه ربي سبحانه وتعالى ينسي الرسول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم صلي عليهم معنى دعوا ياسم إن صلواتك سكن لهم إذن دعواتك سكن لهم وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إن إذا دعي أحدكم فليجيب تيجن حد تعرض يستجيب للدعوة فإن كان صائما فليصلي بتى لا يعني لا يزوم ادي يعني فليصلي ما معناه فليصلي معناه غادي يصلي غادي يزال ركعتين غادي يزال داني فليصلي معناه فليدعو اسي يدعو باب من باب الولي متني بالبركه وبالخير اذن الصلاه في اللغه معناه الدعاء وفي الاصطلاح من شلنسن مغنينا ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أقيموا الصلاة بني الرسول أغنيني بني الإسلام وعلى 50 أغنيني أن نذكر الصلاة بتد المقصود الصلاة داني مقصود عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم ديك العبادة ربي سبحانه وتعالى يشرعت ديس أقوال ديس أفعال ديس أقوال دين دعزمنا الحمد لله سورة من القرآن الكريم كذلك التسبيح التشهد التحيات وكذلك ديس افعال مخصوصات ما المعنى واللي يمكن يكن حد ديرني غادي سمونكس افعال مخصوصه معينه دين الركوع السجود القيام اقوال وافعال مخصوصه مفتتحه بتكبير تبدا بتكبيره الاحرام تقضى بالتسليم لنبي اللي مار مكانه الصلاه ديك المكانه اللي انتزع الوقت داني سيوان الشيخ عامر الشماخي بعض الامور يعني ما نشوف نطول مخاش كان نطول ليس كان ما نشي نول ولتقضي هذيك فأن الصلاة هي عماد الدين قاع بين اللي يقنشرا لذي سكت العرس يقنو عمودانيني كتخامت لأين عمودني ومس انتد الأساس كان ديو ضاين وعمودني تخامتني قاع الطوضة إمار الإسلام بكامله بكامله ليتوبنا سيقنو عمود دبات هذا ينزلت الرسول ينغ في الحديث الذي رواه الإمام الرابع بن حبيب ينغ لكل شيء عمود وعمود الدين الصلاة وعمود الصلاة الخشوع وخيركم عند الله أتقاكم من أن عمود الدين الصلاة توني وحد سكافية توني غنتبين أهمية الصلاة عمود الدين الصلاة معنى سبتي قنحد ولي تزلي لشغرس الدين دين سيرابيا سواء كنا أفرادنا مجتمعات بتي قنحد ولي تزلي ولي مكنا نجري استيقظ ولي مكنا نينوني قد ربي الدين سي زوايا خلاص يعني إمارة نسين بتا يعني بتا المعاصي بالتحديد ونسين لابد من شي لينا عمر المختار رضي الله عنه من ضيع الصلاة فلما سواها أضيع بتي قل حد يضيع تظالتها بيلي قشرة للا أتيج اسموني الدين سي زوايا بتي قل حد يقام تظالت تظالت التعاون إلا يقيم الأركان الأخرى قلنا حد يخلي يجوع من الخنط أختمية دي يكون أدي نجم يقيم هذه الخيمة نشين كذلك الأفراد بتي قلنا حد يتنجم إلا يتظل انتيتت تظلت إلا انتيتت أختمية أنني هوني أدي نجم دي يكون يقضى ربي في معاملاته في أخلاقه في كل شيء فلذلك ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم سيغ مذكر صفات المؤمنين بتغني بذلك يذكرنا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اذن خسيس قبل الله غنيني والذين هم لأماناتهم وعادهم راعون قاعد السول باش يقنح حد يغنيني الذين هم لفروجهم حافظون إنه يمكن تكون بتجن حد هو يتزلى بل هو بركول يتزلي بل يكون خاشعا في صلاته بتجن حد لشهر زلت واللي ممكن دي يكون دي جن حد باب اللامنت واللي تكون واللي ممكن جن حد دي يكون يعني يتبدع عند حدود الله سبحانه وتعالى. إذن الصلاة عمود الدين. وكذلك مما يبين أهمية الصلاة أنه تزلت دلول الأعمال ابن آدم اللي تحفظ نفسه ليه ورد الرسول صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. إنين أول شيء يدي تحاسب غفص بنادم أبتا تزلت أبتا تزلتني تلا صالحة تلا مقبولة خلاص زين جا هامي لأنه يبلي بتجنحد سبحان الله يتحافظ في تزلت بخش تزلت خمس مرات في اليوم والليلة يجنحد بتا يصبر وللتضيع التزل كما ينبغي وني لابد بإذن الله يكون تجنحد يتودى الزكاة يتبدى الحدود نربي وليتطلع حرام قاع وخش تزلت انتهى تعاون أتسبد عند حدود الله لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بتجنحد يربح الامتحان تزلت قاع الامتحانات تقدر يربح ديسنيا خلاص هبتا مصح لقدر الله يخسر الامتحان تزلت يتزلى بعد الوقت نغي تزلت تونكو نغي تزلت ديسي بلا طهارة تيقل خلال تزلتس تزلت سوتلي مقبولة خلاص يا ربي سبحانه وتعالى ولي خلي قبل غرس ولاد الحيت لا يكت الصدقات لا يقل الحاج ولا يقنو عزام القرآن ولا يشري ولاد الحيت ولي خلي قبل غرس هامي انت بكل بساطة انت وني ديقن دليل آخر من الأدلة إلا يجن حد غرس كبيرة من الكبائر وليتوب سيس شديدي اتظلت من متى اتظلت ربي ولي خديق بالغفص تزالة ولي خديق بالغفص يقل عمل آخر ولي خديق بالغفص مخش ربي سبحانه وتعالى قرانا إنما يتقبل الله من المتقين إذن بشن جلب لنا ولي ممكن يجن حد مهما كان السبب غربت يلا غالب دنين الجميع بس يجن حد ديني كلي غد الرحلة نغد بريد نتزاير نغد تكادا نغد يسهر أضيضي اتظلت واللي خاتين فع بيل قاعد الخير الخير النديج قاعد الخير واللي خاتين فع أبتا يضيع تزلت. والصلاة هي من أركان الدين صورت دي جن حد خادبنا يكت الدرت أنت الدرت إني لابد لا غرس يكن يكتلي يعني يكتل عرصات لا يدي قوم غفسين لبنيني الرسول صلى الله عليه وسلم ينغ دينه أبتا دي قلبني غرس خمسة الأركان لا أقمنا عليه هذا الدين يعني كانين يجنسي الأركان يا دين منقذ دين الدراب تسمو لي يمكن أنت درتني التراب إني نغر الرسول صلى الله عليه وسلم إني نغبوني الإسلام على خمسين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دين دون الركن مزوار وهو من التوحيد فيتسم مباشرة وإقام الصلاة وإقام الصلاة تركن فيتسم يمارو بدد الحكم نجنحد يترك تزاليت مشي نمارو نسن الصلوات خاصة في اليوم والليلة غرنا خمسة تزاليتين جارتزيلا طاقزين تيسمسين تيرنيدس الفجير هنو دل الفرائض بس حتى لغرس السنان تخولي ممكن يقن حد ديني خلاص بتا السنان النوافل النجمات نترك انت بتا يقن حد يضيع النوافل لابد تستيتي بعد ومن تصدي دي الفرائض بس حميلي يقن حد يتجل بال يتهلا دي السنان دي النوافل ولا تزدي كتيتي يتزدغ في السنن والنوافل والتوض الفرض صحبتي قلنا حد يا غير يتزلى غير الفرض ها بتا يتكسل بالسيا دي القايمة نسيا إلا التوض يتسمى التوض يغسيا التوض الفرض إذن لذلك أزمن يعني نشتيتي إلا أن حافظ تزلت انت مارو تزلت ثمانة ولا توجب في بنادم إلا عاقل بالغ بمجرد يقن حد أدي بلغ أنت أصلا باش يقن حد نسن يبلغ تسمى أنت بالعقل أنت قرنس العلماء مناط التكليف العقل مناط التكليف من اللي يقن حد يكمل غرس العقل خطني دي يكون مكلف مصح العقل تقش رأي لن خافي ويمكن أن نسن يقن حد العقل سيكمل الخاطي فلذلك ربي سبحانه وتعالى أقام علامات البلوغ ثم يكتل علامات لان ظاهرة بشد بين انت بليوني إخلاص اللي اكتملت عن عنده هذه القدرة انت العقل ودي قشرة للمحسوس ودي قشرة للمحسوس في القرآن الكريم كان انت أمل أدلقى باللي كلمة العقل غير موجودة أصلا ديما في القرآن الكريم يستعمل الفعل لعلكم تعقلون لقوم يعقلون. ديك العمل ديك القدرة ربي أمانشي لنيني الهضم منين الهضم والهضم تميل بنادم الزوان ديك العاس نجي عملية جراحية نبي الهضم ديك العملية تقوم بها يقوم بها الجهاز العظمي للإنسان. نفس الشيء بالنسبة للعقل ديك القدرة عند الإنسان بها يميز بها يميز بين الصواب والخطأ بين الحق والباطل. انت تجي تفكر دي العواقب الأمور أي القدرة ميتكمل أدي يكون إلا واجب غفص تزالت بمجرد يقنحد أدي بلغ أتوجب غفص تزالت إلى الممات غير بتا يفقد العقل خشتوني ساعة ساعة يمكن حد يمارو توقع يمارو بتا يقن حد يوقع يعني يزعلك يزعلك العمر هل دي خرف خلاص يا وليسين وني خلاص هتسقط غفص تزالت هتسقط غفص تزالت مخاطرش من شقار العلماء. إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما أوجب إذا أخذ الله ما وهب من العقل أسقط ما أوجب من التكاليف. أنت التكاليف لا مرتبطة بالعقل بتى العقل يزوى خلاص يا ابن آدم دي يكون غير مكلف. قال ناس علماء العقل مناط التكليف تسمى مدن سمار بتى قال حد لا يود يخرف يا ولي تسنغ بالشاص تجد رمضان ود رمضان كذا وني مارو مدن السكر واللي ممكن تظلنا نشانس نيابة عنه تظلت لا تقبل نيابة تسمى لم يريد في الإسلام أنه يقن حد ضد الظل أن كان يقن حد هذه ممكن يقن حد تسمى ميدنس ما ناول رمان يزعلك يخرف أتفكر أن بدنا معاس جيني سنين الوقت نزالي تيوضياء إيوا كبر له أكبر رماني معليش الظل أنه بتالي يقن حد مصحبتي يعني ولي الظل واللي مكلف أنت واللي أنت مكلفين. إذن الظلية لا توجب على الإنسان من بلوغه إلى مماته غير بتطمطط في ايام الحيض والنفاس تلا معذوره بتيق نحد مارو يترك تزلت غير نقصت الحالات غير نقصت الحالات اي ما وني يترك تزلت يتركت ولا يعترف سيس كاع ان تزلت وتلي واجبه كاع وني في هذه الحاله وني دي يكون دي مشرك من لا النبل دي مشرك المعناس الا دي مشرك تما معناس وليدي مسلم من الذي مشرك معنى لا يقبر في مقابر المسلمين المعنى استحرم عليه زوجته المعنى لا يرد تسمى ولي ورث الاقارب سي لندي مسلم ولندي انت كذلك الاقارب سي مسلم ولا خات ورثن خاتش لا مشرك وليت يقبر في مقابر المسلمين بتا لا ينكر وجوب الصلاه ينكر يتركت ما خاتش يولي يعترف سي كاع وني قال العلماء من انكر شيئا معلوما من الدين بالضروره يعني يد يكون مشرك وني بتد الحكم يعني يستتاب وني الحكم سرا خلط وكذلك التعامل مع سي مشرك وكذلك يستتاب. ما معنى يستتاب؟ معنى ستوي قن حدا نعزام اتي ناقش هذه يرقب لعلو لا غير سيك تشبهت اتي يطلب سيسيله ديتو بتا غير سيك تشبهت سي جاوب غفص سي بين سي وضح باللي وني ديك شاين الواجب وبادله قطعيه بتا ابى واصر الى يقيم مني ولي تزلي أصر على عناده خطني أديتو أنغ يقتل خشهامي أدي يكون مرتد. والرسول صلى الله عليه وسلم من يرتد من بدل دينه فاقتلوه خطني يقتلوا على أساس أنه مرتد ولا يقبروا في مقابر المسلمين خشوا لي يعترف قاع الزلت بس حي لم وني نوع مزوار يا إما يترك الصلاة جحودا بوجوبها يجحد الوجوب سقع ينكر منكرا وجوبها هنا باللي تزلت وتلقود الوجب قعوني والحكم يصح على الصيام يصح قعنينا المعلوم من الداني بالزكاة بتيجن حد ينكر وجوب نسن أما بتين الناب اللي هي ظلد الواجب مصح يتكسل يعني إذا سهر يغلب بدي تشرغ بالشاء ولتزلي نغماني ربي ورحمته وني شد لي أبت لي يؤمن بوجوبها مصح ينك مصح ولتزلي تكاسلا وني ولنت إلى كافر كفر نعمة وني ونقر باللي لا يفقس الدين ولي يفق كاع سلمله ولكن الا فاسق مصيره نار جهنم ان لم يتوب. ابت يتوب يعني يستتاب ولا انت يستتاب ابت يتوب كذلك يعني يتوب لازم تقضى كاع تزلتين الا يضيع يعني مهما كان العدد الا يضيع من الصلوات دي سكاس نغض الاشهر لازم تقضى وكذلك يعني يبتي يعني داني كذلك يستتاب يعني ولو كان تركت يعني لا يؤمن بوجوبها مصح تركت يستتاب بتو ليتوب ولن ترخ كذلك هذه التوانا حدا مع نسؤه مشركا وهني يقبر في مقابر المسلمين سمولي ولي ولي مشرك بصح هذه من الحدود ترنتين الحدود الى غربت يقن حد يزنا يجلد ونيد الحد يقن حد يكر على طونك تفوسس كذلك يقن حد يترك تزلت تسمى شد يعد كافرا كفرا نعمه فاسق ادنس كذلك يبهن شكت لمحه مختصره في تاريخ تشريع الصلاه كاكنسن باللي تزلت الصلوات الخمس وجبن ليلة الإسراء والمعراج ليلة الإسراء والمعراج ولكن لن بعض نفسهم ذكرت العلماء يمروا نسوا يمروا تظلت قبل ليلة الإسراء والمعراج ليلة الإسراء والمعراج تسمى الإسراء والمعراج يوقع يعني في الحديث بسين اختلاف جال العلماء في العام العاشر للهجرة لما يقال عفوا العاشر للبعثة يعني بعد بعثة الرسول يعني 10 سنين إلا يقع الإسراء والمعراج ها قبل أين 10 سنين يتغي تظلم ولا يتغي تظلم يتغي تظلم نغو انت الصلاة ديك العبادة مشروعة في جميع العبادة في جميع الشرائع لشي كتشريعة لشي تظلم قاع الأنبياء تغي تظلم من شلينين ربي سبحانه وتعالى في سيدنا إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية ظلت مفروضة في كل الشرائع غير معقول يقول أحد ديني باللي يكلغ متدين أنك كغدي مسلم نطولي تزلي إذن داني مارو العلماء أنن باللي لاش لدينك تزلت تلاقيك تزلت قبل مارو قبل الإسراء والمعراج تغديني تزلت بتد الدليل وموني دليل حتى القرآن الكريم القرآن الكريم لأنن باللي انت الاسراء والمعراج بتد الاسراء والمعراج الاسراء معناه ربي سبحانه وتعالى ينقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكه المكرمه الى بيت المقدس من قرنس الاسراء ديك الرحله الصجير سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله وني رحلته الصجير مكه البيت المقدس قرنس الاسراء إمارو العروج دين دلي إمارو الليل وجنة ونيو بعدي إلى ربي سبحانه وتعالى يويت إلى بيت المقدس من بعد يوليل وجنة وني قرنس المعراج في يعني في هذه الليلة يتوفر غفص إمارو هذه الصلوات الخمس تنزلت هذه الصورة صورة الإسراء بس حلنت صور نزلت قبل صورة الإسراء وهي كثيرة ربي سبحانه وتعالى يتامر ديس تزالت من العلماء إذن لديني تزلت قبل ليلة قبل سورة قبل ليلة الإسراء والمعراج لديني صلاة واجبة قبل تزلتين الصلوات الخمس إلا كان سن يعني الصلوات الخمس في ليلة الإسراء والمعراج من شين سن أول تفرض 50 صلاة ولكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيلا يوطد ملقى مع سيدنا موسى إنه يسبت إنه يسجب ربي 50 صلاة في لومتك إني سيدنا موسى غير دول غل ربي طلب السيسي لا أدي خفف أدي خفف باش هذا يعني لو متشل تنجم يدول كل تشل تلتقيم يا خمسة صلوات إن منشي إن الرسول فهي 50 وهي 50 يعني 50 في الأصل يعني في الأداء في الأجر أم بتيقن حد لا يزول 50 صلاة يعني من عمل يعني من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها بس إن العلماء يمارو شتوني ليلة الإسراء والمعراج 5 صلوات بس إحنا انتظلتين مثلا النبي سورة العلق سورة العلق من أوائل صور القرآن الكريم نزولا ديس كلا لا تطعه واسجد واقترب سورة الأعلى نزلت قبل سورة الإسراء ربي سبحانه وتعالى كرديس قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى إذن تلديني تظلت قبل ليلة قبل الإسراء والمعراج ربي سبحانه وتعالى ينغ في سورة الكوثر إن سيدنا محمد فصلي لربك وانحر تظلت إذن تلواجبة كذلك سورة فاطر تنزل من سور المكية نزلت قبل سورة الإسراء ديس إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير كذلك سورة بل ديس حتى بعد تحديد الوقت في سورة قاف كذلك تنزلت قبل سورة الإسراء، ربي سبحانه وتعالى إنا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. العلماء تفسر داني التسبيح لما يتفسر يعني التسبيح دي سعيد التفسيرات من بينها الصلاة، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. لذلك العلماء ننبلي قبل ليلة الإسراء والمعراج تغنديني سنت زالتين دلواج تغن إمسلمن زالتن يكتزالت قبل الديالي الفجير، قبل عفوا الديالي التالي تفوت قبل طلوع الشمس زين الفجير، وكذلك قبل الغروب الوقت انتقزن تغتوني، وكذلك زائد قيام الليل. حتى قيام الليل من العلماء ربي سبحانه وتعالى يسوجبت في اللوم متقاع لمدة سنة ثم نسخ وجوب صال قيام الليل يقيم واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد إذن بعد ومني مارو وجبنت خمس صلوات يدول دي مارو أنين الواجب خمسة نظلتين يعني تونس خين عين الصلاة عين ركعة عين سنت نظلتين يكتب الغدو يكتب بالعشي مصح أديقين. بعد ومني كذلك يردق الحديث إلا موجود في الإمام الرابع بن حبيب وكذلك في كتب الأحاديث الأخرى تقار باللي تظلتين أي خمسين سيتوجب بنت وسيبدأ دي سنتر بعض الركعات وجرد زيلا سيبدأ دي سنتر بعض الركعات طاق زين كيف نطي النيدس تغدي سينا منشي يعني في الإمام الرابع منشينا. حتى في كتب أخرى يتورد عائشة رضي الله عنها ترود هذا الحديث. عائشة أنت في ذلك الوقت عائشة ازدغوت لي يعني في مكة ازدغت طبزانت ولكن لابد لت يعني لتلمض موني من الرسول من صحابتنا فرضت الصلاة ركعتين في أول الأمر الصلوات الخمس توفرت ركعتين فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر. أما نشي في السفر جارت الله سنت زين مني تغو حتى في الحضر مني ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر يعني بعد ومني يعني بعد الهجرة إلى المدينة يعني ربي سبحانه وتعالى يرني مسلما إلا لازم تظلن أربعة من الركعات جارتزيلا يعني يرني ركعتين في جارتزيلا سنت كذلك طاقزين سنت النيدس يقيم الفجر مني تسمسين يعني ثلاثة. بعد إلا موين مقدمته إلى المختصرة إنين غداني الإمام الشماخي إنين إعلم أن الصلاة وجميع وظائف الدين لا تقوم ولا يصح له ثوابها إلا بأربعة أشياء وهي العلم والعمل والنية والورع. داني كنت ملاحظة مهمة غرنا يعني مشايخنا ديما ربطن جار الفقه هاد العقيدة ولي ممكن يقن حد أدي يكون يتجه العبادات يتظل نغي تزوما انت العقيدة مهلهلة نغي يتجه المعاصي كلش مرتبط الدين للكل ولي ممكن يقول حد قم يتخير من شيخس هذا زوم مصحول يتزلي هذا زوال الحج مصحول يتزومي نقول يتويد الزكاة ولي ممكن لاش كل شيء مني مرتبط. داني مارو شد الإمام الشماخي عدة مرات ما خان يبدأ يكتل عبادة داني مارو دي بدأ تزلت أغني ذكر بهذه القاعدة المهمة من شي لين يعني تعود عدة مرات قرنس قواعد الدين من شي لينين الإمام أبو نصر في نونيته انت بنت العلماء ما بنت من الدين بكامله بنادم اللي ممكن قم يتعامل مع الدين مني بالاجزاء لاش من شيخس بتغني قر ابو نصر ولا يعبد الرحمن الا باربع دعائم صدق ضع قواعدها وابني علوم واعمال وورع ونيه فما اختل منها فالثلاثه لا تغني يعني نين بنادم اي عباده خات تيج لازم تزيد ثلاثة أربعة لومار أن تينوبيل غرس أربعة مرات أتخص الروض سيكت والتجور إنين ولا يعباد الرحمن إلا بأربعين أي عبادة لازم تزيد أربعة نفسيون إلا بأربعين دعائم صدق ضع قواعدها وابني قواعد الدين يعني توبنا غفص الدين علوم العلم شرمز وارد العلم يعني إنين أي قنشرة يقن حد خديج قنشرة لازم أدي سول لازم أدي المد الدين يعني وني ممكن مثلا مارو تزالي تدسي قن حد خاضي الزال لازم ديام ادي لازم دي السنبت تزالي تين لانه وجب نتغفص تزاليتين إلا أنت السنة أني لن نفلت ولي ممكن أدي سيقش رسونت أنت يتجت بنية أنه الواجب نغو لسين ولسين أدي صدي الزال عدي الزال ولسين الواجب نغو للسنة ولي ممكن يقن حد سمعتنا دي الزال صلاة الجمعة ولسين متى الحكم غير معقول إذن الناب اللي القاعد تمزورت من قواعد الدين العلم بنادم لازم أدي السن أي عمل يزدتيج أدي السن بتد الحكم كيف شتيج ولي ممكن متى نقن حد صدي الزال يتظلى ما تستنفح يرقب ميدنا دزوالك تمجيدان ولا يرقب تليفزيون ميدنا ما تتجان يلا لا يتظلى يستدرك ولي الميد لي يستدرك أني تجان ميدنا ديج يسلي الظل في ليسني قن حد يسلي قري قن دعانا يقن ذكر إيوة أتيج ولي ممكن يجوز لا يجوز لازم يتعلم العلم قاع نفس الشيء يزومي نفس الشيء الزكاة الحج قاع العبارات أي عبارة من العبارات لازم يقنشر انجهلت نعم ولي ممكن ربما نسنقع أن نكون متخصصين في الشريعة هذا يمكن حتى ولو كان يقنح دينا متخصص الشريعة هذا غاب نفس الأمور بس يغاب لازم نكلب فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون وفوق كل ذي علم عالم والمعنى لازم قاع عن السنيبسيون يعني قبل تنج وإنما يغد الوقت نقنشها لازم أنكلب الحكم لازم أنسول ولي ممكن تنجى مني بجهل وحكبة تتكلم إلى العمل غادي يكون مقبول غادي يكون مقبول عند الله سبحانه وتعالى فيتسم العمل يعني ولا يعبد الرحمن إلا بأربع دعاء صدق دع قواعدها وابني علوم وأعمال إذن علوم وأعمال العمل أي عبادتني أتي خديج وليكفي قن حدا قمت السم اللي تزالت الواجب ورس الشروط واني الوقت كذا انت لا يلتزم بها لازم دي عميس لازم ديك شو اني يلمد وخش الايمان وقوله وعمل وليك فيك ان حدا يكون يستمت وقيد الوضوء انت لا يلتزم بها عادي الرز وضوء انت ولي تعود الوضوء لاش لازم يتسن باللي واني ترزى الوضوء الرز وضوء تعود تسن باللي واني ترزى زومي لازم تجد شو اني لا يعني تلمدت لين كذلك في العمل داني الشيخ عامر شماخين هناك نقاط مهمة إنه يقول لي أن يعمل كما أمر فيتسن أن يرجو في عملها ما عند الله همي متن إمارو لما ناوينا بورسنا وبعض الشباب ساعة تضيزل ساعة تنزل همي سير إشكالات المهمة إخصاصا يقنش بالعمل وهو الخوف والرجاء إني نظاني إذكر وقت نظاني في العمل الخوف والرجاء يقن حد لا يرجو ما عند الله يقن حد ولا يطمع يعني ترقم يقن حد يخدم مثلا يقن حد إلى الصنع لا يسجون باللي المعلم ستخلص هذا يخدم ولا يخدم هذا يخدم بتا يقد باللي يقار يخدم ولا نغول يخدم المعلم خاتي سجد ولا خاتي يشيل الأجر ولا يخدم بس حمي لا يطمع لا يرقب باللي المعلم ما ديقن حد إلا منصف بتا يخدم يغلب أسيوش يغلب بتا ولي يخدم ولي خاسيوش ثم كل ما يخدم يتضاعف الجهد يتشتهد أجر تستاري ولا يخدم ولا يخدم هذا يشتهد شدوني خصمت ثم عن بتا ولي نؤمن بالجزاء ربي سبحانه وتعالى قالنا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لازم بنادم ميلا خاضي الزال أضيس حضر البالس باللي العمل لا يتجت لا يطلب ربي سبحانه وتعالى التواب فلذلك النيت إلا نجينت لبعض المشايخ نقر يعني متقربا إليها متقربا بها إليك راجيا بها ثوابك لازم تنصحضر البال نغتوني من لا حد يصحضر البالس باللي لا يتجي قنشرة باش ربي سبحانه وتعالى يثيبه عليه هذه قمة عفر باش تيج كامل خشي اللي معامل مع يقن حد غني هذا يركز في سنة الخوف ملي قال حد يتظلى ويصح الدار البالس باللي ربي شديد العقاب أي خطأ يعني تصورت قال حد لي السينغ كتسلعت مثلا أنني خاضي زواف لايك تلاد وانا مني تينو بلا تو كنترول انتي دتلا مترافيا كنا مترافيا كنغوه هذه تجي البالس هذه تجي الاحتياطات دا واحدة من خاطي واني تسمى إلا غرسن قال حد إلا نخابير أدير البالس ظليت عربكم ظليت ملي قن حد يتقرب الظليت يتقربت لربي سبحانه وتعالى إلا نغاني ولي تحتاج قاع ظليتني وناقد ولي ولي كرم غفص ولاد الحيط تنكوت داوي ربي الخبر بلي تنكوت رودوش لا الرز يسن بلي رودوش لا الرز يسن تزولد بعد الوقت ربي لا يويت الخبر بلي تزولد بعد الوقت وني مار والله شديد العقاب ختني بنادم هذه تجلب ولي تجلم زيد دي قنحت ليتعامل مع مع ربي الا ولي مكن هذه سكس العقابس ربي سبحانه وتعالى ينغفل يا من مكر الله الا القوم الخاسرون تسمى يقنحت يتعامل مع مع ربي هذه السن باللي ولي خلي يستعجز ربي ربي سبحانه وتعالى قادر يمارو يضيع تزلت الزاويه تصحطص ان غزاويه الرزقس الزاويه ترواس اي وليت سنس ما نستاس مين اللي يقنحت يقد يا ربي يقد يقد يقد يا ربي يقد باتا يضيع تزلت اسوقات المشاكل يخصهم يخص غادي يطبق غادي يطبق ديمانس خصني نريد على تزلت بصح مين اللي يستحضر البال صاموني واللي يستحضر الزول ولي الزول يقرب لي لجيني كاع يك الحساب وني ما رقم يتهاون بصح ربي سبحانه وتعالى يقرن وما اصابكم من مصيبه بما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير يقرن تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه يقنحدوا لي الزور بتا لا يظلم يمانس ما معنى يظلم يمانس لا يود مشاكل يمانس ملا ايدنتوني العمل شادي وتفديس هذه طبقني يجو كذلك هذه الصحضر البالس توني لازم تنرسخ نشين كل ما دس نزال انجي البال نغبتا نتقل عبادة النق ربي يغني جزا سيقن والرزن دي زعلا ابتا نقصر ديس ادنى تقصير نزول شين قاعد ولين قاولين صحضر البنو بتا كان قارب بتا كان عزم ننكو كذا من شن ركعة ولي ولياهم ربي شديد العقاب ربي ولي يحتاج نزالتني ربي نزالتني نشين كان احتاجيت أما ربي سبحانه وتعالى ولي يحتاج غرس نشين بتا نجيت ربي أغني صلح حياتنا أغني سجل أمورنا أبتا ولا قدر الله أن تحاسب غفص الدنيا قبل الرخلت إن شاء الله غنتقمي مارو النية والورع دليل إن شاء الله نكمل في الحصة المقبلة نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى إلا أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين عن ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.